بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: كتاب الصداق، كتاب الصداق، وهذا في كتاب النكاح، كتاب الصداق. قال: ينبغي تخفيفه، ويقصد بالصداق المال الذي يعطى للمرأة وهو المهر، الذي يعطى للمرأة لأجل أن يستحل به الرجل الاستمتاع بها، وذلك بعد عقد الزواج، وذلك بعد عقد النكاح. والمهر أو الصداق هذا حق للمرأة خالص، هذا حق للمرأة خالص، يعني هذا المال يكون لها هي، وحق خالص لها هي. وقد أكرم الإسلام المرأة بذلك، فقد كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحقوق، بل وإلى يومنا هذا في هذا الوسط الذي يسمونه عالم الحضارة والحرية ونحو ذلك في الغرب وأمريكا وغير ذلك، هذه المرأة لا تزال إلى يومنا هذا تهان أسوأ الإهانة. وأما في الإسلام فقد أكرمت المرأة، ومن وجوه إكرام المرأة في الإسلام وجوب الصداق على الزوج، وجوب الصداق على الزوج. ولم تكن المرأة قبل ذلك لها حقوق مالية في الجاهلية، فإنهم كانوا يهضمونها أشد الهضم في ذلك، فجاء الإسلام فجعل لها ذمة مالية خاصة تمتلك، ويكون عليها زكاة، وفي عليها حقوق، ولها ميراث وكذا، كل ذلك كان مهضوما من حقوقها، كما قال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فجعل المرأة مثل الرجل في التملك وحق التملك في المال وما يعني يترتب على ذلك من حقوق. ولذلك إذا تزوج الرجل المرأة وجب عليه الصداق، ولذلك الصداق حكمه واجب، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية تعطى للمرأة مقابل الاستمتاع بها مع عقد الزواج. قال: كتاب الصداق. قال: ينبغي تخفيفه، ينبغي تخفيفه، ويقصد بذلك ألا يغالي الناس في المهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. والحقيقة إنه مسألة الصداق معالمها اختفت عند أكثر الناس، حتى أنه يختلط الأمر، ما تعرف هذا هو الصداق ولا غيره ولا غيره، أشياء كثيرة في عند العقد يقولونها ما تعرف ما يقصدون بها، فتحدث الإشكالات بعد ذلك. فالصداق حق للمرأة خالص. بعض الناس بيكتب في وثيقة الزواج مثلا العصرية الحالية وأن الصداق كذا، خلاص مش سمى هذا صداقا يبقى هو ده الصداق. وأحيانا بعضهم يتعامل مع هذا على أنه مجرد شرط جزائي على الزوج، على الزوج، ولذلك يقرنه بالطلاق أو الموت. فهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى نوع من الضبط، إلى نوع من الضبط. وإلا المهر ما يعطى للمرأة، سواء بقى قصد بالشبكة الذهب مثل الذي يأتي به للمرأة، قصد به مبلغا ماليا معينا، قصد به بعض المتاع مثلا أثاثات ونحو ذلك، هذه هي الأشياء، هذه هي المهر، لو كان كذلك فهذا الذي يكون عليه الكلام في ذلك. قال ينبغي تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. قال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قالت قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. يعني مهر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم كان 500 درهم، مهر زهيد جدا قليل، ومع قدر عائشة رضي الله عنها العظيم. أين أيسر أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. وقال وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، فقد كانت من السبايا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وكانت صفية من بين السبايا، فوقعت لرجل من المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكرامها فتزوجها وجعل مهرها عتقها اللي هو تمن اللي اعتقها من الرق إلى الحرية. نعم. وقال لرجل، يعني هذه المسألة تدل على ماذا؟ تدل في الحقيقة على جواز أن يكون المهر أو الصداق عينا مالية أو عينا أو شيئا مباحا أو شيئا معنويا يعني أنه ممكن يبقى شيء معنوي وممكن يبقى مال بصفة من الصفات كأن يكون نقدا أو ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، أو أن يكون عتقا كما هو في حال مثلا إذا تزوج الحر الأمة فجعل عتقها صدقها، خلاص يبقى كده هو ذا الصداق، هو ذا الصداق، فيتزوجها حرة بقى، هو هيعتقها هو ذا المهر ويتزوجها. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الحديث يستدل به العلماء على وجوب الصداق، على وجوب الصداق، التمس ولو خاتما من حديد. أي نعم. قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا، كما ذكرنا مال أشياء عينية أو نحو ذلك. وفي الحقيقة كما ذكرنا أيضا يصح بما هو معنوي كذلك. دليل على ذلك ها؟ أي نعم إنه مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة الواهبة بما معه من القرآن، يعني يعلمها ما هو معه من القرآن، لأن الرجل ما كان عنده شيء، فقال زوجتك بما معك، زوجتك إياها بما معك من القرآن. هناك قصة أشهر من دي كمان، أي نعم، زواج أبو طلحة من أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك. فلما مات زوجها جاءها أبو طلحة يطلبها، فقالت إنك امرؤ كافر وأنا مسلمة وهذا لا يحل ومثلك لا يرد. أبو طلحة كان من الناس الأغنياء جدا في المدينة، وكان من أكثر الأنصار مالا، لكنه كان مشرك، فقالت ومثلك لا يرد، وكان رجلا يعني فيه خير، ومثلك لا يرد، فإن أسلمت كان ذلك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وحسن إسلامه بعد ذلك، وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي الصداق، العقد صحيح العقد صحيح وإن كان المهر واجبا، العقد صحيح، لكن بعد ذلك يسمى لها مهر المثل. مهر المثل يعني مثل بنات قومها، مثل بنات قومها، يعني هي من قوم، يبقى البنات اللي في القوم ينظر مهورهن، فيجعل لها مهر مثل بنات قومها. أي نعم. وكذلك أيضا يصح تعجيل المهر في العقد، يعني الولي طالب بالمهر معجل، يقول لا والله أنا عايز المهر الآن مع العقد، ويصح تأجيله، ويصح تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، يديله جزء ويبقي جزء نحو ذلك، لكنه واجب في واجب على الزوج، وإن بقي يعني مؤجلا كان في ذمة الزوج. نعم. وهذا لقول الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقد فرضتم لهن فريضة، الفريضة المقصودة هنا المهر الصداق. أي نعم. قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن كان الحقيقة الكلام هنا في الباب متعلق بالصداق، لكن الشيخ ذكرها كمسألة متعلقة أيضا بموضوع الصداق. فإن طلقها قبل الدخول، هو كان الأول يعني الله أعلم، كان يعني ينبغي الكلام كله يكون كل الأول على موضوع الصداق. فإن طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، لها نصف الصداق، لها نصف الصداق. نعم. وهذا لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية يستدل بها هو على مسألة المتعة، ودي مسألة فيها خلاف واسع بين العلماء: هل المعقود عليها إذا طلقها قبل أن يدخل بها هل لها متعة أم لا؟ هي لها نصف الإيش؟ الصداق. لكن هل لها متعة؟ مسألة خلافية بين العلماء، وبعضهم ذهب إلى أن لها متعة بنص هذه الآية، وبعضهم قال المتعة تكون للمدخول بها، والمتعة تكون على قدر الإنسان، على حال الإنسان، على الموسع وعلى المقتر، كل على قدر حاله. على الموسع قدره إنه يطلع بقدر استطاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: متعها ولو بثوب. وإحنا يجي معانا في باب الطلاق أو في كتاب الطلاق الكلام عن المتعة. قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. أو يفهم من ذلك ماذا؟ يتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يبقى في غير الدخول لا يكون الصداق كاملا، فلها نصف الإيه؟ الصداق. ويتقرر الصداق كاملا بالموت، لو مات عنها سواء دخل بها أو لم يكن دخل بها فلها الصداق كاملا. هي دي الفرق بقى، الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في مسألة نصف الصداق أو الصداق كله. إذا كان إذا مات عنها فلها الصداق كاملا، إذا مات عن المرأة فلها الصداق كاملا سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فلماذا الغير مدخول بها لها الصداق كاملا؟ لأن عليها عدة. إنما لو طلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، ما عليهاش عدة، تتجوز بعدها بخمس دقائق. عليها عدة الوفاة، ما هو ده الفرق اهو. لماذا هي بتأخذ المهر كاملا؟ يعني ما دخلتش بها. أيوة، ما قبل الدخول عليها عدة وفاة، 4 أشهر و10. ما هو ده الفرق اهو. ليه الغير مدخول بها المكتوب كتابها؟ لما الزوج بيطلقها قبل العقد بيبقى لها نص المهر، لو مات عنها وهي في العقد أيضا ما دخلتش بيها، مات عنها لها المهر كله. لماذا؟ لأنه يلزمها عدة وفاة لحق هذا الزوج، تقعد 4 أشهر و10 حق هذا الزوج، لذلك تأخذ المهر كاملا ولها الميراث كذلك، ولها الميراث كذلك. نعم. قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. ويتنصف يعني إيه؟ يعني لها نصف الصداق بكل فرقة من قبل بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، طالما الزوج هو اللي إيش؟ هو الذي ترك، كطلاقه إن الزوج يطلق خلاص يعطيها نصف الإيش؟ المهر. ويسقط أي الصداق بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. يسقط يعني الصداق بفرقة من قبلها. فرقة من قبلها يعني زي الخلع، هي التي تطلب المفارقة، يبقى ملهاش إيش؟ لا نصف ولا غيره. أين؟ أو فسخه لعيبها، أيضا يسقط المهر ويكون من حق الزوج لفسخه لعيبها، أن يكون العيب فيها هي عيب يجعل له حق الفسخ، كأن يجدها ثيبا وتزوجها بكرا، كأن يجدها مثلا كتابية وقد تزوجها مسلمة، كأن يجدها خرقاء وقد تزوجها عاقل، كأن يجدها مثلا بها جزام أو برص أو جنون أو نحو ذلك. قال: أو فسخه لعيبها. طيب لو أنه وجد بها عيب لو حق الفسخ ويأخذ المهر من وليها، يعود بالمهر على وليها، يأخذ منه المهر، هي تأخذ المهر من ولي، أو هي دفعت بالمهر لمسألة حل فرجها إذا كان قد دخل بها واكتشف بعد ذلك مسألة العيب. نعم. قال: وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، يعطيها أي شيء للمتعة. قال: لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه المسألة تختلف بحال الإنسان من جهة العسر واليسر، الغنى والفقر. ممكن إنسان يكون المتعة التي يعطيها للمرأة آلاف مؤلفة من المال، وإنسان آخر يمتعها ولو بثوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بثوب. قال: باب عشرة النساء. احنا ناخد سريع كده دوت عشان نقف على باب الخلة. قال: باب عشرة النساء. قال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. يلزم كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، ويعني لا يعتدي على حق الآخر. قال: ويلزمها. كلمة ويلزمها دي اللي بيعبر عنها أحيانا بمعنى كلمة حق الزوج، حق الزوج. ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. ودي طبعا ده مختصر، وإلا هناك الحقوق مفصلة أوسع من ذلك. ويلزمها في العموم طاعة الزوج، طاعة الزوج ما لم يأمر بمعصية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال: ويلزمها طاعتهم في الاستمتاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا طلبها الرجل لا يجوز لها أن تمتنع إلا لعذر يبيح لها ذلك، يبيح لها ذلك. أي نعم. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه أيضا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذن الزوج، ولا أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، وإلا كان ذلك نشوزا. نعم. قال: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وأيضا يلزمها القيام على بيت الزوج بالخدمة على القول الصحيح من أقوال العلماء، وإلا بعض العلماء يقولون أن هذا ليس واجبا، وهذا الحقيقة ضعيف، والصحيح أنه يلزم المرأة خدمة الزوج، والمقصود به الزوج وأولاده ويعني نحو ذلك. ولا يلزمها خدمة أم الزوج ولا أبو الزوج ولا أقرباء الزوج ولا إخوة الزوج، على مفهوم كثير من الناس في الأرياف، في القرى ولا الأرياف، عندهم الزوجة تخدم العيلة كلها وجوبا. لا، هذا ليس واجبا عليها، إنما يجب عليها خدمة الزوج وحده وعياله. وإلا فالعلماء مختلفون في مسألة وجوب خدمة الزوجة للزوج. ده بعضهم يقول أنه يجب عليه أن يأتي لها بخادمة، والصحيح أنه يجب عليها الخدمة لما كان من فاطمة رضي الله عنها وأسماء كل ذوج. فاطمة رضي الله عنها كانت يدها يعني تتورم من الطحن والعجن والخبز ونحو ذلك، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها. أي نعم. قال: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، وهذا لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حقوق للزوجة. أي نعم. قال: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. دي أصول يعني الأمور التي يعدل فيها: النفقة والكسوة والمبيت، النفقة والكسوة والمبيت اللي هو القسم، يعني أن يبيت عند هذه مثل ما يبيت عند هذه، وينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويكسو هذه كما يكسو هذه. وليس المقصود بكما يفعل هذه المماثلة، لا، بل المقصود الكفاية، المقصود الكفاية. وإلا فالبدوية يكفيها ما لا يكفي الحضرية. مثلا الحضرية عايزة غسالة أوتوماتيك، الثانية ممكن تغسل على ايديها، يعني ممكن المسائل دي عندها تعدي وتبقى عادي. يعني الحضرية ممكن مثلا من وسط تحتاج فيه إلى ملابس مثلا أو حال معين أو مسكن معين، البدوية ممكن تسكن في مسكن أدنى شوية، وهكذا. نعم. قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأة فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني إنه من السنة إنه إذا تزوج رجل على امرأته امرأة أخرى، فإن كانت الجديدة ثيبا أقام عندها ثلاثا، وإن كانت الجديدة بكرا أقام عندها سبعا، ثم يعود إلى القسم مرة أخرى. نعم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. يعني في السفر إذا سافر الرجل وأراد أن يصحب امرأة من نسائه فيضرب بينهما القرعة لئلا يكون قد يعني مال إلى واحدة وترك الأخرى، يضرب القرعة حسب ما تطلع بقى المرأة. نعم. طيب، مسألة ممكن تكون فيها إشكال: ماذا لو أن المرأة تريد أن تسافر، تريد أن تسافر لعمرة مثلا أو حج الواجب مثلا، فهنا يقضي للأخرى، يقضي للأخرى إذا سافر مع هذه مثلا شهرا مثلا في حج الواجب أو نحو ذلك، يقضي للأخرى عندما يرجع، عندما يرجع. قال: وإذ أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. يعني يجوز للمرأة أن تسقط حقها من القسم، تقول له مثلا أنا لا ألزمك أنك تبيت عندي يوما ويوما، أو مثلا تقسم بالسوية. هذا قد يكون في بعض الأحوال لمراعاة مصالح ومفاسد. قال: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا، تزوجها بعد خديجة، تزوجها بعد وفاة خديجة بقليل، وكانت كبيرة رضي الله عنها مسنة. فلما كبرت ولاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة ويحب عائشة، فكان من كريم خلقها، ولا سيما أنها يعني قد كبرت في السن، أن جعلت يومها لعائشة. وبعض العلماء يقولون أنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لعله مثلا يفكر في هو الطلاق. طبعا بعض الناس لما يسمع كلمة خافت سودة أن يطلقها يقوم يلقي الشيطان في نفسه الشبهة، يطلقها ليه؟ يطلق. مسألة الطلاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابيات غير مجتمعنا خالص. في مجتمعنا الآن المطلقة دي يوضع عليها وصمة عار، والطلاق مشكلة كبيرة جدا، لأننا خالطنا النصارى، خالطنا النصارى، ودخلت علينا أمور كثيرة غير موضوع مخالطة النصارى، فصار أمر الطلاق عندنا أمر يعني فيه من الإشكالات ما فيه. قال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. يعني إن خاف الزوج نشوز امرأته، النشوز يقصد به التعالي على أمر الزوج، الرفض لأوامر الزوج والعصيان، هذا نشوز. وظهرت منها قرائن معصيته، قال وعظها، يعني يبدأ أول ما يبدأ بالموعظة، فإن أصرت هجرها في المضجع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، فيبدأ بالموعظة، فإن أصرت هجرها في المضجع، واهجروهن في المضاجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ضرب ما يكونش بيترك آثار يعني تدل على قسوة. أي نعم. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، وهذا يكون حسب المصلحة والمفسدة. وإلا في بعض النساء في الحقيقة يعني لا تضرب، بعض النساء لا تضرب، بل العقوبة تظل، يعني أنت تعاقب بالأمرين الأولين. رأى فيها معاني حياء ومعاني نوع من يعني الرجوع ونحو ذلك، خلاص لا تلجأ للضرب. لماذا؟ لأن الضرب آخر مرحلة. ولذلك بعض النساء إذا هجرها زوجها في الكلام تكون يعني كما أن الدنيا يعني أو الجبال سقطت على رأسها. وبعض النساء الأخريات هجرها في الكلام تقول لك يلا ونحو ذلك. فالأمر يختلف باختلاف المرأة يعني. وأنا أنبه على ذلك لماذا؟ لأن كل امرأة غير الأخرى، لأن البعض ممكن يعتقد أن الثلاث أحوال دول لابد أن هم يكونوا مع كل النساء. أبدا، ده في امرأة ممكن في أحوال أن ما يكونش العلاج معاها في فترة من الفترات إلا الضرب مثلا، وليس هذا معناه برضو الضرب اللي هو ضرب المفسدة مثلا. وفي امرأة الكلمة تؤثر فيها، الكلمة تؤثر، النظرة تؤثر فيها. نعم. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني إن الزوج لا، إذا كان هو بقى اللي مانع حقها الشرعي في أمور كالنفقة، كسوة، المبيت، نحو ذلك، هلا هيبقى فيه وقفة أخرى. نعم. قال: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، إنه يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها. نعم. يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. أمر الحكمين مسألة فيها تفصيل يعني في كتب الفقه، احنا مش الكتاب مش محل التفصيل. فيأتي الحكمان وينظران في الأمر، لكن شرط أن يكون الحكمان ممن يعرف أمور الشرع المتعلقة بالجمع والتفريق بين الزوجين. وإلا كثير من الناس يظن أن يأتي حكم من أهله وحكما من أهلها، أي اتنين كده يعني، هات اتنين من على القهوة مفيش مشكلة، أو ده قريبها وده قريبها، ويقعد ده يألف وده يألف، هذا لا يجوز. الحكمان لابد أن يكون ممن يعرفون الشرع، ولا سيما في هذه المسألة، الجمع متى، التفريق متى، المصلحة في هذه الحال إيش يكون الأمر، نجمع بينهما، نفرق بينهما. ولذلك إذا لم يكن في أهلهما حكمان، استعضنا ذلك بحكمين من خارج الإيش، الأسرة، لا مانع في ذلك. نقف على باب الخلع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.